طيب نعم نوّل. فإذا فرغ منه ما لزم للتشكر مكرها فيصب يده اليسرى على خده اليسرى ويده اليمنى على خده اليمنى يغفر منه ما تنظر واليسر. وش قبل هذا؟ على موقف هذا ما شرحنا ويصلي من هذا الموقف هذا ويصلي من هذا نعم ويصلي الذي قبل هذا ويصلي الثاني اي نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد سبق في الدرس الماضي الكلام على ما يتعلق بالسجود والجلسة بين السجدتين. السجود والصلاة حكمه ركن من أركانها. السجدة الأولى ركن والثانية ركن كذلك، والجلسة بين السجدتين كذلك ركن من أركان الصلاة. ما هو الذكر الذي يقال في السجود؟ سبحان ربي الأعلى، هذا هو الذكر. حكمه واجب، الواجب مرة واحدة، والكمال أدنى الكمال. الفقهاء يقولون الكمال ثلاث، ما قالوا أدنى الكمال ثلاث. لا، على السجود، السجود جزء للسجدتين يأتينا. الواجب السجود سبحان ربي الأعلى مرة، وأدنى الكمال ثلاث، والكمال قيل عشر وقيل لا حد لأكثره، إلا أنه لا يطيل إطالة تدعوه إلى النسيان ولا إلى المشقة على المأمومين إذا كان إماما. هذا ظاهر الأحاديث. النبي عليه السلام كان يطيل الركوع ويطيل السجود مما يجزم جزما أنه يزيد على هذا ويأتي أفكاره أخرى أيضا. لكن لو أن إنسانا بدلا من أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود قال سبحان ربي العظيم، حكم؟ نعم الإجابة. إن كان متعمد تبطل الصلاة. ليش؟ لأن سبحان ربي الأعلى قوله واجب، وهو تعمد ترك هذا الواجب. من تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة بطل الصلاة. هذا العمد، وإن كان سهوا. من ترك هذا الذكر سهوا فإنه يجبر هذا سجود السهو إذا كان منفردا أو كان مسبوقا، وحصل هذا الغلط في من فرد به. أما إذا كان مأموما فإن الإمام يتحمل عنه، لأن الإمام يتحمل